بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الليلة في الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع المعاملات. طيب، قال المصنف: كتاب البيع. وطريقة ترتيب المتأخرين من الحنابلة أنهم يقدمون على البيع الجهاد، ويجعلون الجهاد هو آخر أبواب العبادات، يلحقونها بالعبادات، ومن سبق كالموفق أخر الجهاد ولم يذكره في هذا الموضع. قال: البيع. ما هو البيع؟ البيع هو مبادرة مال بمال على وجه التمليك، مبادرة مال بمال. ما هو المال؟ المال هو ما له قيمة، فالريال مال، والقلم مال، والساعة مال، والبر مال، كل ما له قيمة هو مال. فمبادلة المال بالمال هو البيع على سبيل التمليك والتأبيد. أما إذا كانت المبادلة على سبيل التوقيت فهذا إيجارة وليس بيعا. اقرأ يا شيخ. ضعوا هذا بين معكوفتين لهذا تعريف. أكمل. مملوك واحد فيه نفع اثنان، مباح ثلاثة. كل مملوك فلا يجوز بيع ما لا تملك، فيه نفع لا يجوز بيع لا نفع فيه، مباح لا يجوز بيع فيه نفع محرم. قال: استثنى الآن الكلب. الكلب فيه نفع ولا لا؟ مباح أم لا؟ كلب الحراسة نفع مباح ولا لا؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن ورد فيه النهي عن بيعه. قال: نعم، لا يجوز بيعه، هذا الحكم الأول. ومتلفه لا غرم عليه، يعني من أتلف كلبا لا يضمن قيمة الكلب، لأن الكلب ليس لا يجوز بيعه. طيب، لماذا كل هذا؟ قال: طيب، الآن سيفرع على ما مضى من أحكام. قال: هذا واحد، ما ليس بمملوك لبائعه. لكن هذا الحكم فيه استثناءان. الاستثناء الأول قال: إلا بإذن مالكه، هذا الأول ألف، أو ولاية عليه، هذا باء. افهموا الكلام، نقول لابد أن يكون البائع مالكا للسلعة، ليس كذلك؟ طيب، سؤال: الوكيل لما يبيع السلعة هل هو مالك؟ لا، ما هو مالك. كيف جاز بيعه؟ لأنه بإذن مالكه، استثنينا. أو ولاية عليه، الولي ولي الصغير المسؤول عن مال الصغير، قد يشتري ويبيع بماله، يشتري للصغير وقد يبيع للصغير ما هو مصلحة له، فيشتري طعام للصغير ويشتري لباس للصغير. لما اشترى، اشترى بماله ولا اشترى بغير ماله؟ كيف صح البيع؟ كيف صح الشراء؟ لأنه له ولاية. طيب، الثاني: ولا بيع، يعني لا يجوز بيع ما لا نفع فيه. هذا الثاني مثل الحشرات، كالحشرات لا نفع فيها. هذا الزمن تغير، ترى أشياء كثيرة ما لها نفع صح لها نفع. الآن الحشرات ما لها نفع صح ولا لا؟ لها نفع الحشرات؟ وش نفعها؟ عموما في حشرات لها نفع، مثلا دودة القز مثلا. على العموم ما فيه نفع من الحشرات يجوز بيعه. الثالث: ولا ما نفعه محرم، يعني لا يجوز ما نفعه محرم مثل الخمر والميتة. طيب الرابع: ولا بيع معدوم. هذا الرابع، اقرأ يا شيخ. معدوم، يعني لو قال معدوم أحسن، عدلوه، اكتبوا معدوم. أي خامس، هذا الخامس: ولا بيع المجهول. مثل إيش المجهول؟ أيوة، قال ولا مجهول مثل الحمل، الحمل مجهول. ومثال آخر للمجهول ما هو؟ الغائب الذي لم يوصف ولم يرى. لكن لو قلت لك سابيعك السيارة التي رأيتها البارحة، هذا مجهول ولا معلوم؟ معلوم. أو وصفتها وصفا دقيقا يعرف، يعني تتعين به أو لا تتعين، لكن يعني تعرف به. فهمت علي؟ وصفها كذا وكذا. السادس، تفضل. طيب ما هو الآبق؟ العبد. ما هو الشارد؟ الحيوان الشارد. والآبق العبد الهارب. والطير الذي في الهواء، والسمك الذي في الماء، وإن كان مملوكا. أنا أملك هذه السمكة ثم رميتها في البحر، ما أستطيع أبيعها. أو أملك هذا الطير ثم طار في السماء، ما أستطيع أبيعه وإن كنت أملكه. العلة ما هي؟ عدم الملك ولا عدم القدرة على التسليم؟ عدم القدرة على التسليم. طيب أكمل. أيوه. ولا بيع المغصوب. المعجوز عن تسليمه يدخل فيه المغصوب. ولا بيع المغصوب، ما يجوز بيع المغصوب يعني المسروق، إلا في صورتين. الصورة الأولى لغاصبه، يعني لسارقه. لو بعتها للسارق يجوز ذلك، لأنها أنت ما تقدر تسلمها، لكنها مسلمة خلاص، هي في يد السارق. أو من يقدر على أخذه منه، يعني من يستطيع يقدر على أخذ هذا المبيع من الغاصب. من الغاصب. طيب أكمل. طيب ولا بيع غير معين، هذا برضو مجهول، يعتبر يدخل في المجهول. كعبد من عبيده وعنده 10 عبيد، أو حتى عنده عبدان فقط، أو شاه من قطيع، ما يجوز هذا، صح ولا لا؟ لكن استثنى المصنف، قال إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قفيز كيل، يعني لو قال أبيعك كيلو من هذه السلعة اللي أمامك، هي متماثلة، كيلة من هذا البر، فهمتوا؟ والبر متماثل، جاز. هو غير معين لكنه متساوي الأجزاء، واضح؟ تساوي الأجزاء اليوم يمكن يكون في بعض السلع، زي السيارات اللي تكون بنفس المواصفات، كلها جديدة، كلها موديل كذا، كلها بلون واحد، كلها ممكن تتساوى، فيقول أبيعك واحدة من هذه السيارات. لكن لو كان بعض هذه السيارات يختلف عن بعض، لو حتى في لون المقاعد ولا في زيادة مواصفات ولا كذا، اختلف الموضوع. طيب أكمل يا شيخ. الآن رقموها، رقم واحد عن الملامسة. ما هي الملامسة؟ اقرأ. وهي، وافتح قوس وضعها فيها. أيوه. طيب اكتب عندها للجهالة، يقول أي ثوب تلمسه هو ب100 ريال، فالآن في جهالة، واضح هذا؟ الملامسة لها صورتان، إما أن يقول له أي شيء تلمسه ب10 ريال أو ب100 ريال، فهنا جهالة. جهالة في ماذا؟ في السعر ولا في السلعة؟ في السلعة. طيب الصورة الثانية للملامسة أن يقول إن لمست الثوب، حتى لو حدد الثوب قال هذا الثوب والسعر 100 ريال، وإن لمست الثوب فهو متى لمست الثوب فهو 100 ريال. هنا يكون البيع تعليق، هذا بيع معلق، إن لمسته فإيش فهو 100 ريال، إن جاء الغد فبعتك السيارة. ما يصح هذا، لازم يكون البيع منجز. الآن أبيعك السيارة، مو إذا لمسته أو جاء غدا أو رضي زيد أو حضر فلان. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. هذا الثاني نفس الفكرة، المنابذة النبذ الرمي واللمس، فيعني سواء كانت القضية بلمس أو بنبذ أو بحصاه، أرمي حصاه وأقول أي ثوب تقع عليه الحصاه فهو بكذا، أو متى وقعت الحصاه على ثوب فهو فقد تم البيع. فهمت الآن؟ الثلاثة ترى متشابهة، وممكن تخترع طرق جديدة بدل الملامسة والمنابذة. تفضل. هذا الثالث طبعا. كلها اكتب عندها للجهالة. أكمل. كل هذه جهالة، ما تبلغ الحصى. طيب أنا أدري كم تبلغ، يمكن تجي بعيد قريب، البيع المبيع مجهول. أكمل. هذا الرابع، بيع الرجل على بيع أخي اكتب عندها أي زمن الخيارين المجلس والشرط. بيع الرجل على بيع أخيه زمن الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط. في زمن الخيار يأتيه، الآن في زمن الخيار يستطيع أي واحد منهم، ها كل منهما يستطيع أن يفسخ البيع، فيأتيه في هذه الحالة ويقول له أنا أبيعك بأرخص أو أنا أشتري منك بأغلى فيفسخ. أكمل. طيب إيش بيع حاضر اللباد؟ سمسارة. كيف سمسارة؟ يعني يستقبل، يحضر البدوي معه سلعة، والمقصود يعني بدوي جاء من مكان بعيد سواء كان من بادية ولا من مدينة أخرى، يبيع، يريد أن يبيع سلعته بسعر اليوم، ويكون نعم فيأتيه الحاضر ويأخذها منه، يصير له هو السمسار، فيأخذ هذه السلعة منه بسعر رخيص، والناس محتاجين لهذه السلعة. يعني المقصود لا يبيع الحاضر للباد ولا يكون له سمسارا في الصورة التي فيها ضرر على المجتمع. ولهذا بعض أهل العلم يقول لا، هذا إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كانت هذه الصورة فيها تضييق على الناس، خلى الوافد اللي معه بضاعة يدخل السوق ويبيعها كما هي. يعني المسألة مرتبطة بالضرر، فإذا كان الأمر فيه الضرر فهذا منهي عنه. أكمل يا شيخ. السادس، أيوة، النج يرفع السعر ولا يريد، وهذا يحصل عادة في المزادات. السابع، طيب بيعتان، في بيعة لها صورتان، الصورة الأولى وهي ألف، تفضل. مكسرة يعني مفرقة أو غير مضروبة. الشاهد إذا جعل البائع للسلعة، جعل للسلعة سعرين فهذا بيعتين في بيعة ما لم يحدد أحد السعرين. يعني لو قال أبيعك هي نقدا بعشرة وآجل 15، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ ها؟ لا في مشكلة، في مشكلة. انصرف على إيش؟ انصرف على إيش؟ إذا انصرف على إحدى البيعتين ما في مشكلة، يعني قال أريد بعشرة، لا آجل ب15 ما في مشكلة، لكن قال طيب خلاص هات السلعة وإحنا بكرة إحنا وحظنا، يا جبت لك الفلوس يا أجلتها، هذا بيعتان في بيع. أكمل يا شيخ. الصورة الثانية بقى من البيعتين في بيع يعني إيه؟ يعني هو بيع بشرط، أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تشتري مني، فهمت علي؟ أبيعك السيارة بشرط تبيعني أنت سيارتك، أبيعك السيارة بشرط أن تشتري مني السيارة الثانية، هذا هو بيعتان في بيع، صورة من الصور البيعتين في بيع. طيب أكمل الثامن. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيوة. لحظة، هذا يسمى اسم تلقي الركبان، وهو في معنى بيع الحاضر للباد، مثل بيع الحاضر للباد، إنه يخرج التجار إلى الركبان قبل أن يصلوا ويشترون، هذاك يكون له سمسار، وهذا يكون إيش؟ يكون يشتريها من القادم. طبعا هذا الكلام ممنوع ويحرم متى أضر بالمجتمع، متى كان في هذا إضرار بالمجتمع، نعم الناس لهم حاجة، لكن لو كانت السلعة موجودة في السوق ولا يتضرر الناس بخروجك إلى الركبان وأخذ السلعة منهم، فهمت علي؟ خذها منهم وتعال، ما عندهم مشكلة، السلعة مليانة في السوق ولا ضرر. التاسع. اللهم صل وسلم. فلا يبعه كذا عندك؟ لا غلط. فلا يبعه حتى يستوفيه. طيب إذن التاسع ما هو؟ يعني أن هو القبض الطعام، أنه لا يبيع الطعام حتى يقبضه، لكن يشتري الطعام ثم يبيعه قبل قبضه فهذا لا يجوز، إلا المعين، ما كان معينا يمكن يبيعه قبل قبضه، يعني السلعة المعينة تباع قبل قبضها، يعني اشتريت منك هذه السيارة بعينها معينة وقبل ما أقبضها بعتها ما في مشكلة، لكن اشتريت منك سلعة غير معينة ولو كانت موصوفة يعني محددة، يعني بر شعير كذا 100 كيلة، ما يستطيع بيعها، لا يجوز بيعها حتى ماذا؟ حتى يستوفيها، يعني حتى يقبضها. أكمل يا شيخ. الربا هي الزيادة، وفي الشرع الزيادة في شيء مخصوص، تفضل. وطبعا شوف المصنف جاء بباب الربا بعد البيع على طول، وهذا على طريقة المتقدمين، المتأخرين لا يقدمون الخيار ثم الربا ثم الأصول والثمار، ونودي أنكم تجلسوا كل واحد يجلس يفتح الفهرس إن كان للنسخة فهرس جيد، ويفتح الزاد بجواره ويقارن كيف الأبواب، مثل بعض ولا متفاوت، حتى يعرف الفرق بين وبين، كيف كانوا في الأول وكيف. طيب أكمل. طيب عندنا مسألة، هذا الحديث أصل في باب الربا، والقاعدة عندنا أولا تحديد الأعيان الربوية، والأعيان الربوية ما نعرف تحديدها إلا إذا عرفنا علة الربا، فما هي علة الربا؟ ما هي العلة لإذا وجدت في جنس أصبح ربويا تدخله أحكام الربا؟ علة الربا باختصار نقولها على المذهب، العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي بقية الأصناف الكيل، عفوا أنا أدخلت شيء في شيء، على المذهب في الذهب والفضة الوزن، وفي الأصناف بقية الأصناف ليش الكيل، صار علة الربا على المذهب الوزن والكيل، هذا ثاني ليش العلتان. فالموزون أي شيء موزون، كل شيء موزون، إذا بيع بموزون آخر من نفس الجنس مثل الذهب بالذهب فلا بد من شرطين: التماثل عدم الزيادة، والتقابض عدم التأخير. وإن بيع موزون بموزون من غير جنسه مثل الذهب بالفضة كلاهما موزون، فهنا يشترط فيه التقابض فقط لا التماثل. وكذلك الكيل، فإذا بيع المكيل بالمكيل من جنسه مثل البر بالبر فلا بد من شرطين: التماثل كيلة بكيلة، والتقابض في نفس المجلس. وإذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه فيشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل باقي. وإذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه ما نشترط شيء، مثل لو بعنا موزون بمكيل، ها الحديد بالبر ما في شروط، واضح. ولو بيع ربوي بغير ربوي ما عندنا شروط، مثل لو بعنا مثلا البر بالثياب، الثوب لا هو مكيل ولا موزون، واضح. ولو بيع، هذه آخر صورة، ولو بيع غير ربوي، ها غير ربوي بغير ربوي أيضا لا شرط، واضح المسألة. مثل إيش؟ لو بعنا الثياب مثلا بالفواكه المعدودة. طيب اتضحت المسألة؟ نقدر نعيد القواعد بسرعة. أولا إيش؟ ربوي بربوي من جنسه. الثاني ربوي بربوي من غير جنسه، تقابض فقط. بس ما سوى ذلك ما في شروط. إيش هو اللي سوى ذلك؟ ربوي بربوي من غير جنسه. لحظة أجل نعيد، خلونا خربطناكم كده. ربوي بربوي من جنسه، تقابض والتماثل. ربوي بربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة، التقابض فقط. ما سوى ذلك ما في شيء. وش اللي سوى ذلك؟ ربوي بربوي مع اختلاف العلة، بعده ربوي بغير ربوي، ثلاثة غير ربوي بغير ربوي. طيب علة الربا ما هي؟ الكيل والوزن، هذا على المذهب. المصنف له اختيار آخر وهو اختيار قوي، وهذا الذي اختاره المصنف هو ماذا؟ عنده بدل بالنسبة للذهب والفضة الثمنية. فالعلة الأولى الثمنية، والعلة الثانية ما هي؟ الكيل أو الوزن مع الطعم، يعني كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. فهمت المسألة؟ قال المصنف: ولا يجوز بيع، افتحوا معكوفة، مطعوم مكيل ألف أو موزون باء، يعني مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. هذه العلة الأولى، أغلقوا المعكوفة. والعلة الثانية الثمنية، اكتبوها وما ذكر المصنف. العلة الثانية الثمنية، هذا القول هو خلاف المعتمد في المذهب، لكن هو قول قوي جدا في المذهب. وهذا القول هو اختيار الذي اختاره الموفق، اختاره من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين، اختارها هذا القول. طيب، أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، انتهينا؟ اقرأ الآن. لماذا؟ هنا عند بيع مكيل حطوا ألف. لماذا؟ المكيل ما نبيعه بمكيل آخر وزنا، يعني التمر مكيل، فهل يجوز أن نبيع كيلو تمر بكيلو تمر؟ ما يجوز. الكيلو وزن والكيلة حجم، كيل، فهمتوا؟ الكيلو كيلو غرام هذا وزن، والكيلة هذا إيش؟ هذا حجم. طيب، فالبر مثلا مكيل والتمر مكيل، فلا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا، لأنه ما نعرف، ما يتحقق التماثل إلا بالكيل، فهمتوا؟ والوزن الموزون مثلا زي الحديد، لا يباع الموزون الحديد بحديد أو ذهب بذهب إلا وزنا، عشان نعرف التماثل. التماثل لا يتحقق إلا بالوزن، فهمتوا يعني؟ أما بالكيل قد يختلف. أكمل. قال ولا هذا باء. أكمل. أكتبوا عندها، وإن اختلف الجنسان أكتبوا واتحدا في علة الربا. هذا المقصود، الأجناس اختلفت لكن علة الربا واحدة. طيب أكمل. أيوه. النساء يعني التأخير. أكمل. نعم. إلا الثمن بإيش؟ لا بالمثمن. إلا الثمن بالمثمن. كذا عندك في الكويت بالمثمن؟ نعم. إلا الثمن بالمثمن. يقول ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. طيب كيف الثمن بالمثمن؟ تصوروا لي كيف؟ إيش؟ طيب يقول لو لا الصرف، الصرف ما يجوز فيه التأخير. إذا اتفق الجنسان واتحدا في علة الربا، إذا اختلف الجنسان واتحدا في علة الربا، مثلوا لهذا بإيش؟ الذهب بالفضة، ليس كذلك؟ طيب غيره؟ ليه؟ التمر بالإيه؟ بالرز. التمر بالرز. يقول هو المطعوم، المكيل المطعوم أو المكيل الموزون، طبعا بالنسبة للوزن بالوزن، احنا نقول في المذهب الوزن بالوزن، أليس كذلك؟ طيب لما نقول وزن بوزن، الذهب موزون والحديد موزون، فلو جئت بعت الحديد بالذهب لابد من التقابض؟ لا، ما يشترط التقابض. كيف هذا حديد وهذا؟ أحدهما ثمنا، هذا المقصود، إنه يكون لأن أحدهما ثمنا. طيب أكمل يا شيخ. أيوه يبين الجنسية. إلا أن يكون كيف فروع الأجناس أجناس؟ الآن البر جنس تحت أنواع، الشعير جنس تحت أنواع. طيب عندما أقول فروع الأجناس يعني دقيق البر ودقيق الشعير، هذا جنس واحد ولا جنسين؟ جنس واحد، عشان اسمه دقيق يعني هذا دقيق وهذا دقيق، هذا دقيق شعير وهذا دقيق بر، ما هو جنس واحد. والآن عصير البرتقال وعصير الليمون كلها عصير، صارت جنس واحد يعني؟ أجل ما في داعي تدخل محل وتقول له ليمون وقول له عصير وخلاص، لأنه كلها جنس واحد. طيب أكمل يا شيخ. طيب ايوه نعم. لماذا لا يجوز الرطب باليابس؟ الرطب مثل الرطب واليابس التمر، الرطب مثل العنب واليابس مثل الزبيب، فلا يجوز بيع الرطب باليابس من نفس الجنس. لماذا؟ لأننا ما نعرف التماثل، لأنه إحنا لما نبيع الرطب بالتمر نشترط التماثل التقابض، التقابض ممكن، لكن التماثل كيف نمثل، كيف نعرف مقدار بينهم، وهذا شيء وهذا شيء، هذا رطب وهذا، فهمت المسألة؟ فما يجوز هذا. أكمل يا شيخ. ولا خالصه بمشوبه. دحين هذه الصورة الأولى الرطب باليابس، والثانية الخالصه بمشوبه. كيف خالصه لو أردنا أن نبيع مثلا بر مخلوط بشعير، ببر غير مخلوط، لا يجوز. السبب لأننا لا نستطيع أن نتحقق من التماثل، والجهل بالتماثل يساوي العلم بالتفاضل. أكمل يا شيخ. ولا نيئه بمطبوخه. إيش النيء؟ يعني لو أردت أن أبيع لحم بلحم مثلا، نيء بمطبوخ، ما يمكن التحقق من التماثل، فهمت؟ أو بر غير مطبوخ ببر مطبوخ، لا يمكن التحقق من التماثل. اقرأ يا شيخ. ما هو أو ما هي المزابنة، أو ما هو بيع المزابنة؟ وهو ضعها بين معكوفات، وهو نعم، وهو شراء التمر بالرطب، يعني بالتمر الثاني، يعني بالرطب في رؤوس النخل. طيب هذا ما يجوز. قولوا لي لماذا؟ لعدم تحقق التماثل، ما نعرف التماثل، أبيع رطب بتمر. لكن هذه المزابنة حصل فيها ترخيص في صورة واحدة، ما هي؟ العرايا، ورخص في العرايا. اقرأ. طيب دون أي تفضل، ضع رقم واحد. أكمل. الثاني. طيب طيب إيش العرايا يا مشايخ؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة أوسق، تمام؟ فيما دون خمسة أوسق. الخمسة أوسق مرت معنا ولا ما مرت؟ مرت معنا في الزكاة، فيما دون خمسة أوسق. الأصل في شراء الرطب في النخلة بالتمر، هذه مزابنة لا تجوز، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، إنه إذا كان الإنسان محتاج للرطب وليس عنده الثمن، فيجوز له أن يشتري ما دون الخمسة الأوسق، وما دون الخمسة الأوسق بخرصها، يعني ممكن يشتري أقل من خمسة أوسق بخرصها. كيف بخرصها؟ يعني مثلا أربعة أوسق، يجيب أربعة أوسق تمر ويقدر هذه الأربعة الأوسق تمر كم الرطب، كم من الرطب لو سار تمرا يساويها، فيشتريها بشرط الحلول والتقابض في نفس اللحظة، ما يأجل. فهذه يعني تخفيف للمحتاجين الذين ليس عندهم مال، ما عنده إلا تمر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. طيب أكمل يا شيخ. الأصول والإيش والثمار. طيب ما هي الأصول؟ الأصول يا مشايخ مثل الأرض، ومثل الدار، ومثل الأشجار، الغرس الشجر، مش الزرع اللي ينتهي، فهمتوا علي؟ طيب ومثل كم حاجة ذكرنا الآن؟ قلنا الشجر، قلنا الأرض والدار والشجر. طيب ومثل والثمار اللي هي مثل التمر والعنب وهذه الأشياء، والتفاح والفواكه وغيرها. اقرأ الآن. بدأ المصنف بالشجر، اكتب عنوان جانبي الشجر، واحد الشجر، اقرأ الآن. يعني المقصود أحكام بيع الشجر، وأحكام بيع الأرض، وأحكام بيع الدار، وأحكام بيع الثمار، كيف ما هي ما هي الأحكام اللي تدخلها؟ أكمل الآن. تؤبر يعني تلقح. أيوة أيوة. طيب انتبه، لو بعتك النخلة والتمر فيها، فهل يدخل التمر في البيعة ولا ما يدخل؟ لا يدخل. إذا ما كان يدخل معناه أنه له النخلة لكن ليس له الثمر اللي عليها. طيب ما هو الضابط؟ طيب لو بعتك النخلة والتمر لسه ما ظهر، يدخل وبعدين ظهر بعد ما تم البيع ظهر، ها؟ الحد الفاصل ما هو؟ قال بعد أن تؤبر يعني أن تلقح، اكتب عندها والمذهب، والمذهب بعد أن يتشقق الطلع. يعني عندنا قولان، الحديث يقول أن تؤبر يعني أن تلقح، والغالب أن التلقيح يتم متى؟ بعد أن يتشقق الطلع، هذا الذي فيه التلقيح يتشقق، إذا تشقق من نفسه أخذوه ولقحوا. فهل العبرة بالتلقيح فعلا ولا بمجرد التشقق؟ لأن التشقق هذا هو وقت ليش؟ وقت التلقيح، وهذا حد فاصل واضح، إذا تشققت أمامنا في النخلة عرفنا، لكن هل لقحت أو ما لقحت هذا غيبي. فهمت المسألة؟ ففي المذهب روايتان، رواية اللي اختارها المصنف قال أن تؤبر يعني كما جاء في الحديث، ما قال المصنف التلقيح التشقق، لكن المذهب يفسرون التأبير هنا بتشقق الطلع. طيب عرفنا الآن الشجر، إذا بعت الشجرة والثمرة خلقت حتى لو كانت غير صالحة للأكل لكنها وجدت فهي إيش؟ لصاحبها للبائع. أكمل إيش؟ قال إلا بالشرط. طبعا لو اشترط قال اشتري منك النخلة والثمر اللي عليه ما في مشكلة، جاز ذلك. أكمل. طيب انتقل الآن إلى الأرض، بيع الأرض، اكتب رقم 2 الأرض. تفضل. إلا مرة ضع ألف. أيوة أيوة ما لم. طيب افهموا علي الآن، بيع الأرض ما الذي يدخل في العقد وما الذي لا يدخل؟ احنا عرفنا في بيع الشجرة الثمرة ما تدخل في العقد إلا بالنص. طيب الأرض إذا باع الأرض ما عليها شيء تهينا، لكن لو كان عليها زرع، تعرفون الفرق بين الزرع والغرس؟ الغرس اللي له ساق، والزرع مثل البرسيم وغيره، هذا ينبت، والنعناع وغيره ينبت ويقطف وينتهي، أحيانا يقطف مرة واحدة وأحيانا يقطف مرات، يعني تقطف اليوم يطلع بكرة وبعده إلى أن ينتهي. فهمتوا؟ اللي يقطف مرة واحدة هذا قلنا ألف، واللي يقطف مرارا هذا قلنا سيأتي ونقول عنه باء. لو باع الأرض وفيها زرع ما يحصد إلا مرة واحدة، فهذا الزرع الموجود لمن؟ للبائع مثل الثمرة. طيب وإن كان يحصد مرارا فلمن؟ نفصل نقول الزرع الموجودة هذه حق البائع، لكن بعد ما يحصدها ما سيظهر بعد ذلك حق مين؟ حق المشتري. اقرأ الآن. وفيها فإن باع الأرض، أعد. هذا باء، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع لمن؟ للبائع. أكمل يا شيخ، باقي بس الثمار وننتهي. الثالث الثمار. أيوة. قال نهى طيب هذا حكم. الآن انتبهوا، الآن هو يذكر هذه الأشياء، يذكر كل واحد ما يتعلق بها بالحكم. إذا كنت لن أبيع النخلة لكن سأبيع الثمرة اللي عن النخلة، فما الشرط؟ ها؟ لابد من بدو صلاحها. طيب أكمل. يعني اشترى الثمر وقد بدا صلاحه لكن ما جاء وقت القطع فأبقاه إلى القطع، جاز ذلك، جاز هذا. واضح المسألة؟ طيب أفرض أنه تركناها إلى القطع، قبل ما يصير القطع جاءت جائحة سماوية فأتلفت الثمر، فما الحكم؟ اقرأ. أيوة، من يتحملها، البائع ولا المشتري؟ البائع وليس المشتري، لأنه هو أصلا ما سلم، ما أقبضها. وللحديث الحديث تفضل صلى الله عليه وسلم. أي تفضل. أي لو بعت من أخيك ثمر، يعني لو بعت عليه. طيب انتهينا. هذا يسمونه، هذه المسألة اسمها وضع الجوائح، تسمى مسألة وضع الجوائح. أكمل خلاص، أنهي الباب. أيوة، إحنا الآن من أول نتكلم ونقول إذا صلح الثمر، إذا بدأ صلاحه جاز بيعه. كيف نعرف بدو الصلاح؟ سيختلف من ثمرة لثمرة. اقرأ الآن. هذا النخل واحد. طيب والعنب؟ طيب الثاني. على العموم هذا الثالث، على العموم يعني بدو الصلاح مرده لعرف الناس، الناس يعرفون إيش اللي بدأ صلاحه من الذي لم يبدو صلاحه. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص أنا كنت بس أذكر شغلة، معليش تحملونا، فين الورقة الفاضية؟ ورق، كنت طلبت ورق، فين راح صاحب الورق؟ يا مشايخ، في أحد عنده ورقة بيضاء؟ ها، ناصعة البياض. طيب يا أخوان، إيه خلص خليها عندك ما دام موجود، الحمد لله. أنا بس أذكر شغلة، الآن سيأتينا باب اللي هو ما يتعلق بالفرائض وكذا، تكلمت عن هذا الموضوع.